قال الأخ الذي يقول إذا صليت صلاة التراويح مع الإمام وأوترت معه ثم بدا لي في آخر الليل أن أصلي التهجد في المسجد مع الإمام، فهل أكمل معه حتى الوتر أم أدع الركعة الأخيرة ولا أصليها؟ إذا صليت مع إمام آخر لا توتر معه، بحيث إذا صلى الوتر تكمل ركعة تشفعها حتى تكون صليت ركعتين، لأنك قد أوترت مع الإمام الأول ولا وتران في ليلة، الليلة لا يكون فيها وتران، فأنت إذا أوتر الإمام الآخر الذي يتهجد في آخر الليل تصلي معه ثم إذا سلم تلحقها ركعة، والله أعلم.